هذا الأخ اللي سأل سنتين، يقول جمع بين سنتين مثلا، نجمع بين سنتين، سنة الوضوء وتحية المسجد، يعني يريد أنه يصلي سنة الوضوء ثم يقوم ويؤدي تحية المسجد. أصلا كما في الحديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا توضأ ودخل المجلس وصلى ركعتين بنية الوضوء فقد صلى ركعتين كما هو نص الحديث وأدى تحية المسجد، لكن إذا أراد أن يزداد نافلة فلا بأس. هنا تحية المسجد تكون أول ما يبدأ يصلي تحية المسجد، إذا صادفت سنة الوضوء يعني صلاها في المسجد توضأ ثم دخل المسجد فصلى مثلا ركعتين هذه كافية عن الوضوء وكافية عن تحية المسجد. ها راتبة ايه ايضا راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد. نعم كافية للوضوء، تداخلت ها هذا اسمه التداخل. ايه النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على رسول الله. ايش القمح بعد حصاده واداء زكاته والباقي ايش تم تخزينه لعدة شهور، هل عليه زكاة مرة أخرى؟ حال عليه الحول أردته للتجارة، ما دام آتيت حقه يوم حصاده أديت زكاته، خلاص أديت زكاته، خزنته للأكل لا زكاة فيه، لكن لو خزنته للتجارة ودار عليه الحول وأنت عارضه للتجارة فزكاته زكاة العروض، تثمنه بسعر وقته وتخرج زكاته، لكن ما دام أنك حصدته يعني أديت زكاته فقد آتيت حقه يوم حصاده ثم خزنته للأكل يعني للاستعمال، خلاص قد أديت زكاته، قد أديت زكاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا أبغي أجيب عمرة من هنا إلى مكة ولا من مسجد التنعيم، ما أكثر يمكن ما يمر درس إلا ونسأل هذا السؤال. أي نعم، أو يعني سبحان الله. على كل حال أنا لا أجيب إلا بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. في حجة الوداع معه آلاف مؤلفة اكتفوا بعمرة واحدة، اكتفوا بعمرة واحدة. من كان ظرفه مثل ظرف أم المؤمنين عائشة أحرمت بالعمرة مفردة لكن لم تتمكن من أداء العمرة لأنها يعني جاءتها العادة، فجاء وقت الحج وهي لم تتمكن، ما زالت العادة عليها، لم تتمكن من أداء العمرة لأنه لا الطواف عبادة، الطواف صلاة، فلا بد أن تكون يعني قد ارتفع حدثها وتكون انتهت عادتها. فلما ضاق عليها الوقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ففعلت أهلت بالحج، بعد ذلك قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني لو اكتفت بهذا، لكن هي تريد عمرة مفردة بإحرام منفرد. قالت انصرف بحج وحده وينصرف صويحباتي بحج وعمرة، واضح الكلام. عندئذ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل إلى مكة، والمحرم لا بد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فالذي يحرم بالحج من مكة سيذهب إلى عرفة وهي حل، فيكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. فهي لأنها ستحرم بعمرة من لابد أن تحرم، أن تجمع في إحرامها بين الحل والحرم، فأرشد أخاها أن يحمرها من التنعيم، لأن التنعيم أقرب الحل، أدنى الحل إلى مكة، ويعني الحاجة تقتضي الاجتزاء بأقرب الحل. فذهب بها أخوها عبد الرحمن، والذين نقلوا لنا قصتها رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال الله اغتنم الفرصة وأكرر العمرة اكتفاء بالعمرة الأولى. هنا فيدل هذا على أنه حقيقة توارد الناس على الاعتمار بعد، بل ظنوا أن التنعيم ميقات، وهو ليس ميقات، ليس ميقاتا مكاني، لما لأنه أدنى الحل، وحصل زحام وحصل، وكل عبادة تخالف السنة يعني يكون فيها مشقة، يكون فيها تخالف أو تجاوز الحد. فلما جاوز قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتجاوز السنة مشقة لا شك في ذلك. إذا نويت العمرة قل لبيك عمرة من الميقات المكاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المذاهب الأربعة، ما هو الفرق بينها؟ حيث أنني لا أعلم أنا بأي مذهب منهم، لأني مولود في نجد وأسكن المدينة، أفدنا جزاك الله خيرا والسلام. المذاهب الأربعة، أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة أو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة ومالك، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل، كلها مذاهب سنية سلفية، إلا أن مذهب أبي حنيفة يقال عنه مدرسة الرأي، الرأي السني وليس الرأي البدعي، لقلة ما وصلهم من الحديث. وبقية المذاهب مالك والشافعي وأحمد، هذه مذهب يقال لها مدرسة أهل الحديث، يقال لمذاهبهم مدرسة أهل الحديث. مالك هو شيخ الشافعي، والشافعي شيخ أحمد بن حنبل، وكل اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبات اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول الأخ المذاهب الأربعة ما هو الفرق بينها؟ أنا ذكرت أنه المذاهب الأربعة كلها سنية، وجميع الأئمة الأربعة لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر الذي يجمعهم، يجتمعون على محبة النبي وعدم مخالفته، لا يريد منهم لا يريد أي إمام منهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا أخذ به ولا يجتهد. اجتهادهم هو فيما لا نص فيه، النص الذي لم يبلغهم، مسألة لم يبلغهم فيها نص يجتهدون فيه. والاجتهادات تختلف، تختلف حسب اختلاف مواهب الله، فتختلف اجتهاداتهم بحسب اختلاف بصيرتهم بصائرهم. كما أننا جميعا نشترك في أننا لنا أبصار، من أنعم الله عليه بالبصر جميعهم يشتركون بأن كل واحد له بصر، له عينين، لكن هذا البصر يختلف عن البصر الآخر. منهم من بصره حديد يرى الهلال لأول ليلة، ومنهم من بصره كليل لا يراه إلا رابع ليلة. فكذلك أصحاب البصائر وأصحاب الفقه من علمائنا يختلفون في قوة فهمهم واستنباطهم للنصوص، نصوص الوحي، استنباط المسائل، استنباط الأحكام من نصوص الوحي. فهم يعني لا أقصد لا تنافر بينهم، اختلافهم هو في الفروع بحسب ما يوصله إليه اجتهاد كل منهم، وبعضهم هو شيخ بعض، خاصة مدرسة أهل الحديث مالك الشافعي أحمد بن حنبل، هذه اسمه مدرستهم أو مذاهبهم تسمى بمدرسة أهل الحديث. أبو حنيفة تسمى مدرسته مدرسة أهل الرأي السني، لأنه لا يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيلكم إلى رسالة تكتب يعني بماء الذهب، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعتها الجامعة الإسلامية مرارا وتوزعها. فهذه الرسالة على عنوانها، على اسمها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقصد بهم أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. فما بينهم فرق يا أخي؟ أنت إذا بلغتك مسألة من عالم من العلماء، مثل يعني عن الشيخ ابن باز عن العلماء، اطلب منه الدليل، حتى ولو كنت عاميا اطلب، قل ما دليل هذه المسألة من القرآن والسنة. إذا أتاك بدليل واقتنعت فحبذا، ما تعرف كيف تطبق الدليل على المسألة فقلد من ترى أنه أقرب إلى الله عز وجل من العلماء. وبهذا يعني على كل حال ما يلزمك أنك تقول أني أنا حنفي، ولا تقول أنا مالكي، ولا تقول أنا شافعي، ولا تقول أنا حنبلي، ما يلزمك هذا. الذي يلزمك أن تقول أنا مسلم، أنا مسلم، أي نعم. وحتى في الاستفتاح وكذا ما تقول، يعني ما تذكر المذهب الذي أنت عليه، لكن تذكر أنك على الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، تعلن كلمة الإسلام، تصلي على النبي، إذا لم تصلي على النبي فلا صلاة لك، ويكفي هذا. ما تذكر وشو مذهبك في جميع أجزاء تعبدك. منه ما في متشدد، لا، ما منهم واحد متشدد ومتراخي أبدا. يعني الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، أي نعم، كلهم يقصدون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أين تم أكل شجرة الخلد لأبينا آدم؟ اللي سماها شجرة منه إبليس وسوس لآدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أنساه عهد الله، الله عهد إليه أنه لا يضمأ فيها ولا يضحى، وهي الجنة. لكن إبليس وسوس لها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى، في الجنة أم في الأرض، إذا كان قد أكل منها هي في الجنة الشجرة، لكن ما نقول إحنا، هي لا شك أنها في الجنة من شجر الجنة، يعني تبقى ببقاء الجنة. لكن هو أنساه وسوس له أنه لا يدوم له هذا النعيم، وأتاه من قبل حرصه وهو لا يتمالك، لما رآه أجوفا لا يتمالك إلا بما يملأ به جوفه دخل عليه من هذه الناحية. أي نعم، لكن هو اجتباه ربه وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه وبقي أثر المعصية مصيبة، نزلنا للأرض كلنا. أي نعم، فالله المستعان، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فكيف تم بينهما التعارف قبل أم بعد الأكل؟ يا أخي اقرأ القرآن، اقرأ القرآن ويكفي. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أنني في زيارة إلى دولة مصر والصلاة في الجامع الأزهر، شاهدت حول المنبر النجمة السداسية التي ترمز إلى نجمة سيدنا داود عليه السلام حسب المعتقدات للديانة اليهودية بكثرة، وكذلك رمز الصليب عند صعود الخطيب إلى بوابة المنبر، فما حكم ذلك بالإسلام؟ بلغ شيخ الأزهر يا أخي، بلغ شيخ الأزهر في هذا، وأخشى أنك تصورت يعني في خطوط وفي تقاطعات فتصورتها على شكل النجمة السداسية. هذا مصري يقول ما في شيء من هذا. أي نعم. زخرف، لا هو ترى، شوف يعني أنا عندي سهم هنا، الله أعلم بماذا قصد الذي حكه هنا، لكن يعني قد يقول إنه صليب. لماذا أنت يخطر على بالك الصليب؟ حتى الخطوط التي في السجادة ممكن تشكلها على نجمة وتشكلها، يعني لا تشتغل بها. إذا صفر. على كل حال بارك الله في الأخ، ويعني أرجو إذا كان هذا واقعا أن تبلغ شيخ الأزهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وتقبل دعاءك الصالح وجزاك خيرا والسامعين. قال: إذا أحرمت للعمرة ولبست لباس العمرة من المدينة الفندق، في الفندق يعني، فهل أصلي ركعتي النية بعد لبس ملب؟ أصلا الإحرام ما له ركعتين، لكن يستحب أن يكون بعد صلاة. في فرق، إذا قلنا يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة هذا أمر، والأمر الآخر إذا قلنا للإحرام سنة هذا ما هو صحيح، ليس للإحرام سنة، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة راتبة أو نافلة في غير وقت النهي يكون بعدها الإحرام، هذا مستحب. لكن نقول إن للإحرام سنة، ليس ذلك، ليس كذلك. قد يكون للوضوء سنة، الاغتسال والتطهر والوضوء يكون له سنة. الحاصل أنه يقول: أنا أريد أن يعني أتهيأ في الفندق، أغتسل وأتجرد من المخيط والمحيط في الفندق في المدينة وألبس الإزار والرداء. نعم لك هذا، ولكن النية من أبيار علي، إذا مررت على ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة، تنوي وتقول لبيك عمره ولو كنت في سيارتك، ما يحتاج أنك تنزل وتجلس وتصلي. إيه نعم. يقول: خوفا من الزحام. نعم، هل يجوز مد الرجلاني؟ أخي تعلم النحو الله يعافيك. هل يجوز مد الرجلاني؟ يقول مد الرجلين. نعم، مد الرجلين صوب القبلة أم لا؟ يعني مد الرجلين إذا كنت عاجزا تمد رجليك للاستراحة ما ما في بأس.